أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثامن من الجزء 18 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا بك فضل دكتور. الحمد لله. وصلنا إلى قول الله تعالى في سورة المؤمنون: إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ده في الحديث عن قوم نوح. نعم. هنا عايزين فضل دكتور نفصل قليلا في موضوع الابتلاء. الابتلاء هنا كان لقوم نوح، وده الابتلاء كان لنوح نفسه. تفصيل موضوع الابتلاء ده فضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو الابتلاء كان لنوح ولقومه. والابتلاء وضع عام في صفة البشرية، لا يخص نوحا فقط. ولكن الابتلاء هو وصف الإنسان. زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر: تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهو العزيز الغفور. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. نعم. فجعلناه سميعا بصيرا. الابتلاء أصلا مبني على بيان هداية شرعية، إرادة شرعية. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالهداية دي هداية شرعية. نعم. الابتلاء وصف عام للبشرية، إن الدنيا حلوة خضرة، إن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون. نعم. فهل سينجح الشخص في هذا الابتلاء ولا سيفشل؟ هل سيفوز فينجح ولا يتخلف؟ نعم. فاللي حصل ان نوح ومن ركب السفينة معه وفقوا في الابتلاء وأدوا ما عليهم، ونوح عليه السلام بلغ الرسالة على وجه الكمال، وربنا سبحانه وتعالى جعلهم مثالا يحتذى به في ما يرضي رب العزة والجلال. اللي بقية قوم نوح حدث فشل ذريع منهم، أنهم لم يتنبهوا مع طول الفترة اللي هم عاشوا فيها. يعني بتلاقي النبي عاش مثلا 950 سنة مع قومه، وما فيش حد يتأثر أو يفشل بسبب أنه مش عايز يعني يتنبه لمعاني الحكمة اللي موجودة في نفسه وفي من حوله. طبعا فشل ذريع. نعم. فشل في الابتلاء. واللي نجح في الابتلاء أو فشل في الابتلاء هياخد ما يستحق في دار الجزاء. لأن الحياة زي ما قلنا ربنا سبحانه وتعالى تحقيقا لحكمته وعدله في خلقه لابد من الابتلاء. نعم. الابتلاء ده وصف عام، مش بس حتى للإنسان، كل الخلائق. بس في ابتلاء ترتب عليه أحداث كونية، زي ابتلاء السماوات والأرض والجبال. نعم. في عرض الأمانة: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالمخلوقات أدركت من البداية أن حمل الأمانة قد يؤدي إلى الهلاك لو الإنسان فشل أو لو المخلوق فشل يعني. نعم. فقالت: أتينا طائعين. قالوا: لا، إحنا مش هنحمل الأمانة. تعظيما للحق سبحانه وتعالى في إمكانية العصيان من هذه المخلوقات. فقالوا لا، احنا اختارنا البداية ايه؟ الطاعة التامة، مع ان احنا شايفينها جمادات، لكن في الحقيقة مش كده. ربنا خيرها بنص القرآن فاختارت الطاعة، حتى لما خيرها مرة تانية للرضا في قضية التسخير لمن قبل الأمان، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. نعم. السماوات والأرض وعليها الجبال، دي اللي رفضت الأمان، فنجحت في الابتلاء من البداية. فسخرها الحق سبحانه وتعالى لهذا الإنسان اللي هيبقى يفضل مبتلى إلى يوم القيامة، وفي اللي هينجح وفي اللي هيفشل، واللي هيفشل أكتر من اللي هينجح ب999 مرة. إن بعث النار من كل 1000 واحد يدخل الجنة، من كل 1000 في النار واحد يدخل الجنة. فطبعا عملية مش سهلة. ولذلك نظرا لأن هذه الخلائق سخرت الإنسان، وربنا سبحانه وتعالى كرم بها الإنسان وفضله وسوده، كانت المسؤولية كبيرة جدا جدا على كل واحد فينا. نعم. البيان واضح زي ما أنت شايف، والحجة واضحة، وده احنا بنتكلم في تفسير القرآن في القرن 21 ميلادي والقرن 15 هجري. نعم. وقبلنا قرون كثيرة إلى أن تصل عصر النبوة، وبعدنا قرون كثيرة كلها بتبين حجة ربنا سبحانه وتعالى على وجه الكمال. نعم. ما فيش ولا واحد على وجه الأرض يريد أن يعرف التفاصيل الدقيقة في خلق السماء والأرض والحكمة نبوذ الأشياء إلا وحيلاقي الحجة بالغة. نعم. بحيث أن ما بقاش فيه معلومة ناقصة يحتاجها ويفتقر إليها. بعد كده بعد ما ربنا يدينا بقى الحجج دي كلها والنعم دي كلها ويخلينا حتى في كل لحظة، يعني احنا ما بنصلي مثلا بنقرأ فاتحة الكتاب، ما فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم، بنسمي في كل حاجة ونقول ان الأشياء لله تبارك وتعالى هي باسمه، وينبغي أن نذكر الله عز وجل عليها لأنها يعني اعتراف منا بأن هذه الأشياء لله، وأن احنا فيها أمناء ابتلانا الله عز وجل بها، والأشياء دي كلها بيظل إنسان يتذكرها. شوف كم مرة بيتذكر فاتحة الكتاب من خلال الصلاة. نعم. فاللي هيكفر بعد كده أو يعرض هيبقى خلاص هو اللي يستاهل العقوبة، فيبقى نسبة كبيرة في والعذاب شديد. ليه؟ لأنه هو كان الفرصة متاحة والوقت طويل يقدر ان هو ايه يعني يفهم واستوعب القصة يعني. فربنا سبحانه وتعالى ابتلى الخلائق جميعا، حتى ابتلى الملائكة بايه؟ بالانسان. فسجد الملائكة كلهم اجمعون لما انه من جاء في ارض خليفة، وحقد عليه ابليس، وابليس ترصد له وطلب ان ينظره الحق سبحانه وتعالى ليوم يبعثون. كل الكلام ده من أمور الابتلاء، فتتحقق حكمة ربنا في قيام عدله. مفيش حاجة بظلم، يعني كل الكائنات كل المخلوقات في ابتلاء أو مبتلاء. طب السؤال هنا فذكور، هل الابتلاء هذا مستمر على كل المخلوقات ولا انتهى لبعضهم ومستمر على البشر فقط مثلا؟ لا، هو بالنسبة لبعضهم لما اختاروا الاختيار اللي هم يسيروا فيه على الطاعة لرب العزة والجلال، فهذا الاختيار كان موفقا لهم في مسألة ايه؟ ان هم دائما في تسبيح وفي سجود. ألم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. نعم. فاختيار من اختار الطاعة زي الملائكة زي السماوات والأرض والجبال في مقابل عصيان من اختار العصيان اللي هو الشيطان، والإنسان مستمر في هذا الابتلاء وهيئت له من أمور الخلق ما جعله في هذه الدار اللي هو عالم الشهادة وعالم الغيب لتحقيق حكمة ربنا سبحانه وتعالى. دايما الابتلاء مظهر للحكمة ده. نعم. لأن في جانب كوني وجانب شرعي، إرادة كونية وإرادة شرعية، تدبير كوني وتدبير إيه شرعي. فالجانب الكوني مشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فما فيش حاجة تحصل في السماوات والأرض إلا بمشيئة الحق سبحانه وتعالى، فالمشيئة كونية. أما الجانب الآخر فهي الإرادة الشرعية أو ما يحبه الله ويرتضيه لمن كلفه من عباده. فهؤلاء ابتلاهم الحق سبحانه وتعالى بهذه الأوامر الشرعية فيما أوجدهم فيه من أوامره الكونية، فكان الابتلاء. فالابتلاء حيلزم منه وجود مبتلي اللي هو الحق سبحانه وتعالى، نعم، مبتلى اللي هو الإنسان، مبتلى به الأرض اللي احنا فيها دي. فالله عز وجل جعل الإنسان محلا للابتلاء. فربنا لما ذكر نوح قال إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين لما يتعلق بقوم نوح، فنجح اللي نجح وفشل اللي فشل. ودايما المبتلي اسم لازم يجي مقيد، ما يجيش مطلق. طب ليه فالدكتور هنا في الموضع ده مقيد؟ لان المبتلي بيحدد نوعية المبتلى. الملائكة مبتلى ونجحت، السماوات والأرض والجبال مبتلى، فلازم تحديد نوعية ائتيا طوعا أو كرها، ده ابتلاء السماوات والأرض والجبال. نوح ابتلاهم الله عز وجل وكانت النتيجة ان اللي فشل اغرقه الله بالطوفان. نعم. فالابتلاء متعلق بعدة اشياء على حسب نوعية الايه المبتلى والنتائج اللي حصلت في الابتلاء. وان كان الابتلاء وصف عام في الخلائق كلها، بس في تحديد لنوعية الابتلاء، نوعية الابتلاء وزمان ومكان. تضحك؟ فيقيد على هذا الأساس. فهل ابتلاء قوم نوح زي ابتلاء قريش؟ لا، ده نوع وده نوع، وده نتيجة وده نتيجة، وده ناس ودول ناس. لأن الأعمار هناك ما كانتش بتقعد يعني 1000 سنة مثلا الشخص عايش. يعني الفكرة هنا اختلاف الابتلاءات ما بين الناس، ما بين الأزمان والعصور، تنوع الابتلاءات. يعني ده على حسب التدبير الكوني. التدبير الكوني ده ما حدش يعرف عنه حاجة إلا بعد وقوعه. نعم. واختلاف الناس، يعني أنت ما تيجي تبص مثلا الأعمار عندنا احنا بين 60 و70 زي ما النبي عليه الصلاة والسلام أشار، بين 60 و70، إنما أيام نوح 950 بين 1000 و1500 وتزيد، او 500 و1000 مثلا يعني. فتخيل لو في اب وابنه وعمرهم 1000، يبقى الواد التاني لسه عايش، يقول انا فاكر ابويا كان بيعمل كذا وكذا وكذا، وابوه عاش عصر عصر النبوة. فمش هيقول بقى حدثني، يقول حدثني ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتضحت؟ نعم. فهنا امتحان ربنا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق وجود السند في الحديث، وتمحيص الناس وتدقيقهم، وإظهار فضل مثلا لبعض المحدثين زي الإمام البخاري ومسلم، نعم، في حفاظهم على نقل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أمور كثيرة جدا. أيضا في تنوع الأمور اللي بتحصل في العالم، ما شوف بقى الأعمار هنا بتتصاغر بالنسبة لاقتراب الساعة. فهي أمور من الابتلاء تظهر حكمة ربنا سبحانه وتعالى في الأشياء. والله تبارك وتعالى لما حدثنا عن قضية الابتلاء في الأنبياء في سورة المؤمنون وفي سور أخرى زي سورة الأنبياء، تحديد صراط الذين أنعم الله عليهم كلهم منهجهم واحد، مش حد خلف. كلهم جايين بخريطة واحدة عشان يبين لك ان الخريطة اللي موجودة عند اليهود والنصارى مش صح. نعم. مش دعوة انبياء، خريطة مضللة، انما الخريطة الحق اهي. كلهم كانوا كده. وحتى العلة في ذكر الانبياء والمرسلين، لانهم يعني بيركزوا على الملك اللي ربنا منحه لابراهيم من النيل الفرات، مش كده؟ صحيح. طب ايه لازمة الحديث عن السابقين؟ ما فيش ملوش لازم. الحديث عن السابقين والحديث عن آدم عشان آدم أكل من الشجرة فهو اتحمل الخطية والخطية تورثها الأجيال، ده عند النصارى. إنما عند اليهود ملهاش لازم. هات من عند إيه؟ إبراهيم وخلاص. فالقصص اللي بيذكروها بيذكروا منها ما يناسب ما حددوه من مصلحتهم في الهيمنة والسيطرة على العالم. بس. والنصارى بيذكروا من القصص ما يناسب خطيئتهم او هدفهم في مسألة ان الرب اتصلب علشان يخلص الناس من الخطيئة. نعم. فهم بيذكروا من القصص ما يناسبهم ويعدلوا فيها ويحرفوا فيها على حسب ما يناسب هواهم. لان هم لوثوا سورة الانبياء كلها. انبياء ايه دي؟ اصلا عندهم الخطيئة. الخطيئة. نعم. فالخريطة اللي عندهم مش صحيحة. الخريطة الصحيحة هي، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام المنهج اللي أنت عليه هو نفس المنهج اللي جه به نوح وجه الأنبياء من قبل. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. هم نفسهم، نفس المنهج. منهج واحد، خريطة واحدة للبشرية. تعالج الفطرة، تعالج الحقائق، بحيث ان كل حاجة تتعالج على وضعها. انت تمس الواقع في كلامك، فهو اصدق واقرب الى القلب. ان انا شايف كده قدام مني اهو، هقول ايه؟ ودايما خطاب القرآن يخاطب الانسان فطرته، يعني بيتعامل معاه الحقيقة اللي انت حاسه. فتلاقي الكلام بيقع على القلب، لان هو ده اللي فعلا انا مصلحتي ايه في المساله دي. عشان كده كل الرسل لما يجوا ينصحوا الناس بالحقيقه، احنا مش طمعانين في اجر منكم، يعني انتوا هتدونا اجر ايه؟ صاحب الحق بيبقى عينه قويه. انت حر، انا جاي انصحك، جاي تقول لي مش عارف ايه. لكن اللي له مصلحه دايما يدفع فلوس. صحيح. يعني المأجور المرتزق اللي بياخد أموال من قبل اليهود أو النصارى علشان يشوه في الإسلام بيقول مجانا؟ بيقول لله؟ لا لا، بياخد أموال. صحيح. في ناس منسوبة للإسلام موجودة في أماكن بتاخد أموال لا يمكن تصورها، بتدفع لهم عشان خاطر يشوهوا في الدين، انها بتجيش مجانا يعني. عمره ولو واحد تطوع في حاجه بيروح عشان يطلب دعوه. يعني في البدايه بس كده. انما معروف القصه، هم فاهمين الكلام ده كويس. ازاي يشتروا ذمم من الناس؟ نعم. انما اللي واقف بيتصدى لهؤلاء او بيبلغ رساله الحق والداعي المخلص مش محتاج اجر من حد. ولذلك هو بيقول كلمة الحق استجبت استجبت ما استجبتش، إن شاء الله ما استجبتش. يقول لك إزاي؟ أنت هتديله أجرتي ولا إيه؟ نعم. فبتحس بواقع فطري وانسجام في المتلقي مع اللي بيقول الكلام، مع الداعي. وهذه دعوة الإسلام. ما فيش نبي يقول أنا عايز أجري منك. أبدا ما حصلتش. نعم. انما التانيين لا، ما يعملوش حاجه الا في المقابل. ولذلك صاحب الدنيا ما يعرفش معنى الاخلاص لله في القول والعمل. لو قابلته او اتصلت عليه تسال عليه في الله يقول لك ايه؟ يعني هو عايز مني حاجه على طول. ترجمها كده، ترجمها كده يعني. ولو اتصل عليك اخبرك ازاي؟ يبقى تعرف انه ما اتصلش عليك لله، استنى الطلب منه على طول. وإن قال لي أنا هتصل مرة دي أسأل عليه ومرة جاب أطلب، أنت تتوقع ذلك لأن مش معهود عليه أنه يتصل لله. أنت معلش أنا عايز منك خدمة، هتديني كام؟ هي كده. إنما لله لا، لا يفعل ذلك إلا أهل الإيمان والتقوى أصحاب الحق، يبتغي الأجر من عند ربنا سبحانه. يبقى مبسوط قوي لو هو عمل خدمة للناس من غير مقابل. صحيح. قال إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ده فيما يتعلق بنوح. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، جيل تانية. الجيل اللي أنشأوا بعد نوح ذكره الله عز وجل في مواضع أخرى عاد. فأرسل إليهم هودا فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. نفس منهج نوح. خلي بالك دلوقتي هو هنا ما ذكرش عاد ولا ثمود، ما ذكرش اسمهم، بس هو الآيات مرادة بها عاد وإيه وثمود ومدين. فهيقول لك إيه العلة هنا؟ يعني ربنا ما في كل موضع في الصور التانية بيذكر عاد وإيه وثمود، هنا ما ذكرهمش مع ان هم ما لهمش ذكر في الكتاب المقدس بتاعهم في عند اليهود والنصارى، ما فيش. نعم. لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد، عاد وثمود بالذات. لان القصه بقت معروفه. شوفوا انتوا اخفتوها لكن الحقيقه بتظهرها، حتى مش هنذكر اسمه. أو ساعة ما احنا قرأنا الآيات قلنا المقصود بذلك ايه؟ عاد وثمود. ليه؟ القصة بقت معروفة أوي أوي. ليه؟ لأن لا تنكر. طب ليه لا تنكر؟ لأن مساكنهم لسه موجودة. اتضحت؟ نعم. وده برضه من ضمن الرد على عدم ذكر عندهم. أنتوا ودتوها فين؟ ده حاجة أصبحت معروفة لدرجة إن احنا لو ما ذكرناش أسمائهم فالناس هتعرفها. وأمر آخر فالدكتور إن عدم ذكر أسمائهم يبين إن أي رسول ممكن يجي في بالك هيمر بنفس الوضع ده. إنما هم عندهم كل رسول أو كل نبي ليه وضع خاص كده، في إن هو ليه قصة خاصة كده في ميراث الأرض. في ميراث الأرض أيوه. صحيح. إنما مش المنهج. شكات منهج إيه؟ نعم. هم ما بيدوروش على منهج، هم بيدوروا هو الأرض اللي هياخدها إيه وهيورث إيه وهيورث إيه. طيب ثم قال ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، كفروا بنبيهم وكذبوا بالله تبارك وتعالى وبلقاء الآخرة. نعم. وأترفناهم في الحياة الدنيا، المواصفات ديت بسبب ان هم كانوا عايشين في طرف وعندهم اموال وعندهم وجاهة وسلطة، كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة واترفناهم في الحياة الدنيا. قالوا ما هذا الا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. تشربون منه يعني. ده ناس زيكم يعني، مش لهم فضل عليكم، لو كانوا كده يبقى ملايكة يجوا مش دول. اخي بالك ازاي. نفس اللي قالوه في قوم نوح. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسروا. يعني طب خسرانهم في ايه؟ الأصل هم بشر زينا. طب ما انتوا بشر كمان وتقولوا الناس تتابعونا. ما هي الحجج كلها حجج واهية. واهية. ان هو جاي برسالة. أيعدكم انكم اذا بتم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون. ده اللي هو ايه؟ كذبوا بلقاء الاخرة. كفروا وكذبوا بلقاء الاخرة. فكفروا عن طريق ان هم قالوا ازاي تطيعوا هؤلاء وهم بشر زيكم. نعم. فكفروا به ولقاء الآخرة أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدوا. لما توعدوا هيهات يعني أمر بعيد أوي أوي. هيهات هيهات إيه لما توعدوا، يعني لا نصدق هذا، وهذا أمر بعيد جدا جدا جدا من أن يصدق. موضوع البعث بعيد جدا. حد يتوقع حاجة زي كده؟ والمقصود بذلك برضو في حكاية هيهات هيهات لما توعدون، اللي هو نفس الإحساس اللي بيحس به أغلب الناس، حتى كثير من المنتسبين الإسلام لما تقول له يا أخي اتقي الله احنا هنوقف مرة تانية وتحاسب، فيستبعد أو يقول لك يعني كلام ده يعني هيجي إمتى ولا إزاي ولا كلام أنت مصدق كلام ده. لأن موجة الإلحاد كلها مبنية على التكذيب بالبعث، عشان كده أصبح ركن من أركان الإيمان. والتكذيب بالبعث تكذيب بالله. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. فلما توصل اليوم الآخر يبقى لازم هتوصل لأول ركن اللي هو الإيمان بالله. فإن كذب باليوم الآخر كذب بالله، فإن كذب بالملائكة كذب بالله، كذب بالكتب كذب بالله، كذب بالقرآن كذب بالله، كذب بالرسل أي واحد منهم كذب بالله عز وجل. يبقى موضوع الكفر اللي بعض الناس بيحاول ان هو يلعب في المصطلح، لما نقول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بكلام الله وبالملائكة التي أنزلت هذا الكتاب على رسول الله وبالله الذي أرسل الملائكة بالكتب على محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فمن لم يؤمن برسول الله فهو كافر بالله، خالد مخلد في جهنم. ما ينفع إمام اللي يكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. والحاجة الغريبة بقى ان قبل النبي عليه السلام امنوا بمحمد، مين دول؟ اهل الكتاب. كل الانبياء كلهم امنوا بالرسول عليه الصلاه والسلام. الامم السابقه اليهودي حتى اللي كانوا في المدينة، مش كان قاعدين يقولوا لأهل الكتاب المشركين ان في نبي سيبعث؟ ايوه صحيح، واحنا هنتبعه وحنقتلكم ونبيدكم من الارض كما اباد الله فلان وفلان وفلان كده من اقوام الرسل. هم اللي كانوا يقولوا كده. فقبل مبعثه كل الانبياء امنوا به، لأن ربنا ذكروا لهم، ذكروا لموسى في الكتاب في التوراة، وذكروا لعيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه إيه؟ أحمد. وكلهم كانوا بيستنوه. فلما طلع النبي عليه السلام، هرقل بيقول أنا كنت عارف إنه هيطلع بس ما كنتش متوقع إنه يطلع من العرب. هي دي المشكلة بتاعتها. فكلهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به، وبعد مبعثه كفروا به. شايف ازاي؟ سبحان الله. مش ملاحظ الحته دي؟ فاستبعاد ما جاءت به الانبياء من الاخبار عن وجود دار للجزاء هيتحاسب فيها الناس على افعالهم في دار الابتلاء، ده بيبقى موجود في نفوس البشر بسبب ضعف اليقين ان كانوا مسلمين وانعدام اليقين ان كانوا غير مسلمين. نعم. هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. يعني جماعة من الملحدين، إحنا على الزندقة والإلحاد، لا تقول لي في حياة ولا شيء من هذا القبيل. نفس فكر الملحدين ونفس فكر دعاة الثقافة والتنوير اللي يقول لك إحنا مثقفين ولا يريدون الإيمان ولا الخضوع لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ليه؟ هم شايفين الحكاية ده كله كلام يعني ملوش حقيقة علمية تصدق ولا ما عرفش ايه واتهامات وكلام من هذا. نعم. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. طيب افترى على الله كذبا، أنتم كان عندكم إيمان إن في إله، وما نحن له بمؤمنين، تأكيد على كفرهم به. قال رب انصرني بما كذبوا، زي ما نوح عليه السلام قال عما قليل ليصبحن نادمين نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. فأخذتهم الصيحة بالحق، تعرف ان عاد اهلكوا بريح صرصر عاتية. نعم. وثمود اهلكوا بالصيحة. يبقى المقصود بذلك عاد وايه؟ وثمود. وثمود. واصبحت القصة مشهورة لدرجة حتى مش محتاج ان احنا نذكر اسماء الانبياء فيه. نعم. ومساكن ثمود اللي اصابتهم الصيحة فيها موجودة حتى الان. نعم. فجعلناهم غثاء، الغثاء فتفيد ملاش لازم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصف تداعي الأمم على أمته قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى أكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم إيه؟ غثاء، كغثاء السيل. الغثاء اللي هو ما يطفو على وجه الماء من رغاوي وشوائب وأشياء من هذا القبيل. فربنا حولهم وحول أجسامهم إلى فتفيد، قطعت وكأن مش جثة بقى، ده جثة متفتفتة. فجعلهم غثاء فبعدا للقوم الإيه؟ الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. كل أمة، يعني الوقت ربنا سبحانه وتعالى ذكر مختصر لحياة الأنبياء المرسلين كنموذج، ذكروا في سورة الأنبياء، ذكروا في الصور السابقة كثيرة جدا جدا بتفصيل، وهنا بيختصر الرحلة بس بطريقة تانية، تركيز على المنهج نفسه، تركيز على المنهج نفسه، تركيز على حاجة معينة في المنهج عشان يشير بها إلى شيء معين موجود عند اليهود والنصارى يقيم الحج عليه. إشارة إلى أهل مكة، حكم شرعي داخل الإيه؟ النص، أمور من هذا القبيل. قرآن فيه عطاء، تلاقي فيه حقائق وأمور وأحكام وأشياء ورسائل لا تنتهي، عجائبه لا تنقضي، وانت بتقرأ بتحس بهذا الإحساس. نعم. فجعلهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. قرون آخرين بقى شملت وجود مدين وشعيب، إبراهيم عليه السلام ولوط، قصة إسحاق ويعقوب، قصة يوسف عليه السلام، الأنبياء اللي احنا ما نعرفش عنهم حاجة ممكن يكونوا في التوقيت ده. قرون، وكلمة قرون أجيال، ممكن يكون مش القصد القرن الزمني اللي هو 100 سنة، أمم أجيال في أمم ممكن تكون متعاصرة فيما بينها في جزء من الوقت، وممكن تكون متباعدة. ثم أنشأنا من بعدهم قرون آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. أي هيجي لهم الرسول وهيبلغهم الرسالة، هيستجيبوا خير وبركة، مش هيستجيبوا هيجي وقت الأجل المحتوم، لا هيعرفوا يقدموا ولا يأخروا. وكان زمان بيجي الإهلاك على طول، هتكذب تدبير. ما تسبق أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني كان الأمة كل أمة من أمم يرسل إليها الحق سبحانه وتعالى الرسل، تترى يعني واحد ورا التاني، واحد بعد واحد، أو واحد والتاني يجي بعده يقويه في وضع معين، زي ما حصل مثلا في ان يجي ابراهيم ومعه لوط، او يجي يعقوب ومعه يوسف، والاثنين دخلوا مصر. نعم. فيوسف جه الاول وبعد كده جه ايه؟ يعقوب وموسى وهارون. ده معنى فترة يعني ايه؟ متلاحق. وايضا رسل ما نسمعش عنه، أرسلهم الحق سبحانه وتعالى ولم يذكره، وربما لم يذكرهم لأن ذكرهم يتعلق بأمم مضت وانتهت، ملهمش آثار. ولا يذكروا لأن لا لهم آثار ولا الأمة باقية ولا لهم ذكر في عند أهل الكتاب. فربنا يذكر من الأنبياء والمرسلين ما يقيم بهم الحجة على الآخرين، لأن ذكر قصص السابقين بالنسبة للي ما عندوش خلفية، مثلا قريش أهل مكة المشركين، اللي انت هتقول له عليه طالما هو مقتنع وعنده الأدلة ان هو وحي، اول ما يسمع القرآن وإعجازه هيدخل في الإسلام. نعم. لكن هو هيستفيد ايه من ذكر هؤلاء الانبياء جميعا؟ الا ان يشوف ان الامور بمنحة واحد في الحياة ومنهج واحد في الحياة وخط وخريطة واحدة في الحياة، فربنا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر المؤمنين عشان يصبروا. انما التاني لو هو معاند فمهما تقول له مش هيستجيب. نعم. لكن ربنا يذكر من قصص السابقين من الأمم الماضية اللي موجودين فين؟ عند اليهود وعند النصارى، ما تبقى عندهم. يعني قصة النبي ما تبقاش مجرد قصة فيها موعظة وخلاص، لا، هي فيها رسائل. ده فيها رسائل وقامت حجة، ومش رسائل وبس، لا، رسائل، لأن اللي موجود عندهم يعلموا الحق سبحانه وتعالى وهم عملوا ايه، فتنزل قصة عندنا بحيث تروح تهيمن على اللي عندهم وتقول لهم انتوا خربتوا في ايه وحذفتوا ايه وابقيتوا ايه. زي مثلا ما تقارن قصة يوسف والقصة عندهم، اما تقارن مثلا بين قصة يونس واللي عندهم، ايوب واللي عندهم. نعم. كده الامور هنا جاية تقيم الحج عليهم. قصة موسى هنا وقصة موسى هنا، أحداث هنا والأحداث هنا، فالمقارنة دي القصد منها إيه؟ إقامة الحجة على اليهود والنصارى، لأن دول مش سهلين. إذا كان الحجج دي كلها وبالرغم من كده هم يصرون على الضلال ويصرون على الانحراف والبقاء على يهوديتهم أو نصرانيتهم. نعم. أنت شايف إزاي بقى؟ فما بالك بقى لو ما كانش في حاجة من الحاجات دي موجودة أصلا، كان مجرد بس رسالة جت بتوحيد العبادة لله عز وجل وخلاص. وفيها الأحكام الشرعية التكليفية بدون ما يذكر هذه الأشياء، كان سيقيم عليهم الحجة. فذكر أنبياء مخصوصة، يعني ليه ربنا ذكر مجموعة وقال لك الأنبياء كتير جدا جدا وعددهم ضخم جدا جدا ولم يذكر منهم إلا عدد محدود 20-30 نبي اللي ذكروا مذكر قصصهم وأعادها بوجوه كثيرة عشان هي موجودة عندهم وعشان إقامة الحج عليهم. فإقامة الحج على اليهود والنصارى مش سهلة، لذلك هم في صمت ما بيقدروش يتكلموا. صحيح. مجرد الكلام معناها ان اغلب النصارى هيدخلوا في الاسلام. هيتنبهوا للرسائل. فهم يعني انا يعني شفت حاجه غريبه قوي هي ايه في الايام دي يعني. العدد عندهم بيتناقص، بيتناقص بشكل مخيف بالنسبه لهم يعني. يعني تجد مثلا بلد زي مصر مثلا العدد كان زمان يقارب 5 مليون. نعم. دلوقتي بالنسبه للارثوذكس مثلا ما يجيش 1.5 مليون 2 مليون بالكثير. عددهم بيتناقص. بيتناقص لان اغلبهم دخل في الاسلام والباقي دخل في الطوائف الاخرى. او الحد. او الحد. طيب اما تيجي تحسب مثلا عدد 2 مليون تقريبا بالكتير قوي يوم ما تعظم فيهم قوي، هل يستحق الامر في ال 2 مليون الضجه الكبيره جدا اللي ينظر اليها بحيث لا يذكر عددهم للناس على الحقيقه من سجل الاحصائيات عمر ما مصر ذكرتها؟ ابدا. عدد المسلمين يذكروه، انما عدد النصارى ما يذكروش. الارثوذكس منهم اللي هم ممثلين رسميين للكنيسه الارثوذكسيه. اللي هم بيعتبروا النصارى المؤصلين اللي كانوا موجودين في مصر. سيبك من الكاثوليك او البروتستانت او الطوائف الاخرى بالنسبه للنصارى. فلما تيجي تتكلم على الكنيسه، هل عندهم العدد اللي يكفي ان يملى كنيسهم بس؟ ده اكبر كنيسه ممكن تاخدهم وزياده. ما هو شوف فالوضع هيبقى ازاي؟ عن طريق احداث ضجه اعلاميه. الضجه الاعلاميه حقوقنا وما حقوقنا وحقوق النصارى وحقوق النصارى، فمصر بتديهم حقهم، احنا ما لناش بركه الا انتوا على الاخر. ليه؟ لان هم الكلام ده هو بيستخدم في ضرب البلد لو انت قصرت. صحيح. من قبل احنا المسلمين في وقت استضعاف. طب حتى يعني فرضا فدكتور احنا في وضع قوه، لان هو دي الحل، الحاجه اللي هم بيتاجروا بيها. لو احنا في حال قوه هم مش هياخدوا حقوقهم؟ لا، ما حقوقهم ده هم الحكايه تجاوزت حكايه الحقوق. هي حكايه حقوق. ما لو كان في حقوق والله تعالى اعرض اللي عندك واعرض اللي عندنا. مش كده؟ نعم. سيب الناس بالخيار. واللي عايز يعيش على نصيته. وده على فكره ده اللي كان موجود في مصر طول عمرها. ما فيش حد ضغط على حد عشان يدخل في الايه؟ في النصرانيه. او في الاسلام. أو يدخل في الإسلام أو في النصرانية. اللي عايز بيتنصر بيقرأ وبيبقى اعتقاده في قلبه وبقى سلوكه ما حدش يعرف عنه حاجة. نعم. واللي عايز يسلم بيسلم برضه، مش كده برضه؟ نعم. والناس طول عمرها كده. بس هم كانوا بيأسروا بقى زمان، خلي بالك بقى. ما كانش القضية قضية الجزية والكلام ده، الجزية ديت ليه؟ لان لازم تدفع حاجه في مقابل الحمايه. ما هو المسلم بيدفع زكاة. النصراني بيدفع، بس ما هسميش عن النصراني، هسميها زكاه. لان النصراني لو احتاج حاجه حد يساعده، فالدوله هتساعده. شانه شان المسلم. التوصيف الشرعي دي جزاء على الحمايه، وديت سموها زكاه بالنسبه للايه؟ للمسلمين. طيب دلوقتي الامور استوت. كان زمان النصارى يؤثرون السلامة لانفسهم بان ما يفتحوش الموضوعات دي، خلوها جوه كنيسهم بس، فعددهم يزيد. احنا في حالنا هم في حالنا، يتكتموا على الحقائق. الحقائق دلوقتي هم عاملين ضجة اعلامية، ومن خلال إثارة العواطف والتهنئة والأعيادنا وبتاع وكلام من ده، وإحنا أبناء نسيج واحد والوطن وكلام من ده يعني، فيستخدموا مثل هذه العواطف في إن هو ياخد حق مكتسب مش على حقيقة. يعني أنت ما عندكش ما يكفي لإيه؟ لموازاة هذا الأمر. شايف إزاي؟ فماذا يصنعون؟ ينشروا المسألة على حساب تناقصه. يعني هم عددهم بيقل ولكن هم هو بيتوهم ان بالامر ده ان النصارى نص مصر. لا، هو مش نص مصر ولا حاجة. امال القضية ايه؟ ان انت كل ما تنشر وتشتغل فانت بتخلي المسلمين يتكلموا. استنى، طب لا اشوف، هل يعني انت عندكم حاجة تستاهل الكلام ده؟ فيروح بقى يفتح الكتاب المقدس يقرأ ويقارن، فتيجي تبص تلاقي بعد المقارنة الشخص يدخل في الاسلام. فعدده يتناقص من الناحية التانية. هي زي ميزان كده، هتجيبها كده. ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. هيتناقص العدد كده. ففي 35 سنة أو 37 سنة تناقص عددهم 1,800,000، قول 1,400,000، بسبب انهم كانوا بينادوا بحقوقهم. مش هم حدش يقول لك لا، الاساليب اللي فيها ايه؟ اثاره المجتمع الدولي على البلد. طب دلوقتي لا، ده المجتمع الدولي بيثني على البلد اللي اعتيالهم حقوقهم وبزياده. نعم. فايه الضرر اللي هيقع عليهم؟ ان اصبح طالما الحكايه كده والضجه الاعلاميه موجوده ليل ونهار، طب انا ارى اللي عندك وارى اللي ايه؟ اللي عندي. اللي عندي. ونقارن. فده بتخلي على طول هم اللي خسرانين. نعم. ليه؟ لان انت فعلا لما قارن بين دي وبين القران اقول شتان ثم ايه؟ شتان. ثم شتان. وده سبحان الله يعني حكمه ربنا سبحانه وتعالى، لان البشريه مش حكايه صراع بقى بين يهوديه ونصرانيه واسلام، لا، الحق فين؟ انا عايز اعالج الواقع اللي انا فيه. انا هموت وهسيب كل حاجه. انا موقفي ايه؟ انا شخصيا دوري في الحياه ايه؟ هل الصوره اللي موجوده في خريطه الانبياء اللي جه بها القران هي الصح، ولا الصوره اللي عندكم في ان الاله اتصلب وبهدل وانضرب وكده يعني نهيه؟ فالعاقل بيقعد يحسبها. واضحه؟ نعم. ثم ارسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوا، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. يعني لغاية موسى عليه السلام كان الرسول يجي فكذبوه، رسول ورا رسول، أمة ورا أمة، فيكذبوه. فلما يكذبوه ربنا يجعلهم احاديث. احاديث يعني ايه؟ شوف قوم لوط كان في سدوم وعموريه في النصارى، خبر كان، وفي خبر كان ده حصل منهم يا اخي، ده عملوا كذا، ده عملوا كذا، قوم عاد، قوم ثمود، قوم فلان كده، قوم يونس، بو ايه؟ احاديث للناس. قوم يونس اسلموا، ويونس ذهب مغاضبا لهم وربنا نجاهم، انما التانيين، فده معنى كلمه ايه؟ احاديث، يعني تروى حكاياتهم وقصصهم للناس. نعم. على اساس يكونوا عبره. ثم ارسلنا رسلنا تترى، كلما جاء امه رسولها كذبوا. احنا هنا في قصه نوح وما بعدها. نعم. ثم أنشأنا، احنا قلنا المنشئ والمرسل من أسماء الله عز وجل. هات بقى ايه؟ قال الملأ من قومي، والآيات كل شيء تقليل العبادة. الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم. أترف إترافا فهو المترف. المترف ليس من أسمائه، والإتراف هيبقى وصف يعني. نعم. والآيات برضو شاهدة لتوحيد العبادة كلها، دي قصص الأنبياء كلها على أساس بيان خريطة الحياة وكيف يكون الشخص موحدا لله تبارك وتعالى. نعم. فالشاهد هنا من جهة التدبير الشرعي وما حدث من هؤلاء المخالفين لتدبير الله الشرعي، وكيف كان التدبير الكوني في عقاب الله لهم. لأن احنا قلنا لازم مراعاة الإرادة الكونية والإرادة الإيه؟ الشرعية. الشرعية. فبالإرادة الشرعية بين لهم فخالفوا، فوقعت العقوبة بإرادة الله الإيه؟ الكونية. الكوني. إلا قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين. ربنا سبحانه وتعالى جعلهم عبرة وماتوا وشافوا الحقيقة قدام عينهم. طيب لما طبعا الكلام ده عن هود وصالح لقوم عاد وقوم ثمود وبرضو مدين شعيب، قال رب انصرني بما كذبون كما قال نوح عليه السلام. نعم. قال عما قليل ليصبحن نادمين. نادمين ان هو وعدهم ان يتمتعوا في دارهم ثلاثة ايام. فاخذتهم الصيحة بالحق، اي اخذتهم الصيحة وهم يستحقون العقوبة وكما اخبر الله وقع. نعم. فجعلناهم غثاء، جعل جعلا فهو الجاعل، والجعل اسم مقيد، فبعدا للقوم الايه الظالمين. ثم انشانا المنشئ قلنا والمرسل، ثم ارسلنا دي برضو اسم مقيد، المنشئ والمرسل اسم الله. نعم. فاتبعنا اتبع اتباعا فهو المتبع، والمتبع ليس من اسمائه. وجعلناهم احاديث كلمنا عنها. ثم ارسلنا موسى ان شاء الله يكون في المره القادمه نتكلم على قصه موسى باذن الله. لكن هنا شاهد عام في ابتلاء من الابتلاءات اللي ربنا بيذكرها وكيف حدث فيها ونتيجه الامر ده، وضرب امثله حتى يتعظ اهل الاسلام نعم والناس في عهد النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. جزاك الله كل خير فضل الدكتور. وعليكم السلام. ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل واسر القناه البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربنا على درب اليقين واجعل سبيل الحق يا رب.